ليلة جميلة يا محلاها، فاتت عمري ما حنساها. ليلة جميلة يا محلاها، فاتت عمري ما حنساها. ما كانتش من عمري خلصت. علينا